الدنيوية التي تعين على المقاصد الشرعية فهي مفيدة وفيها خير، أما ما عدا ذلك فهو ضياع وقت وضياع عمر ولغو لا فائدة فيه. نعم. والعلم له فضائل كثيرة، منها أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما علموا. والعمل بما علموا. نعم. والعمل بما علموا، تصحح بما علموا. نعم. وفي الدنيا وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. نعم. من الدعوة إلى الله والعمل بما عملوا بما علموا، والعمل بما علموا. نعم. وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومنها أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومنها أنه مما يبقى للإنسان بعد مماته، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم إلا على نعمتين، هما أولا طلب العلم والعمل به، ثانيا الغنى الذي جعل الله الغني الذي جعل ماله خدمة للإسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومنها أن العلم نور يستضاء به، ومنها أن العلم نور يستضيء به العبد، فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره، فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. هنا لا حسد إلا في اثنتين، المراد بالحسد هو الغبطة، ليس تمني زوال هذه النعمة، يعني لا غبطة، إن كان هناك غبطة إلا في اثنتين هما مما يتنافس فيه المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا مما يغبط، يعني مما يغبط صاحبه، والغبطة هي أن يود أن يكون له مثل ما له، أن يكون له مثل، لا أنه يتمنى زوال هذه النعمة عنه، فهذا ليس مرادا من التعبير بالحسد في الحديث. أي نعم. ومنها أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم، ولا يخفى على كثير من الناس قصة الرجل الذي من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فسأل رجلا عابدا: هل له من توبة؟ فكأن العبد استعظم الأمر فقال: لا، فقتله السائل فأتم به 100. ثم ذهب إلى عالم فسأله فأخبره أن له توبة وأنه لا شيء يحول بينه وبين التوبة، ثم دله على بلد أهله صالحون ليخرج إليه، فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق،